السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، أرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفائد الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمتخصص والخبير في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مرض خبيث وهو السرطان، حفظنا الله وإياكم. أمين أمين. أول من أطلق كلمة سرطان كاسم لهذا المرض هو أبوقراط أبو الطب في القرن الخامس الميلادي، وذلك للتشابه الكبير بين هذا المرض والحيوان المعروف علميا باسم السرطان. فالمرض كهذا الحيوان يطبق على فريسته في أي موضع من جسمها، ثم يمد أطرافه المتعددة في جميع الاتجاهات. وتعريف مرض السرطان هو ورم خبيث ينشأ عن نمو إحدى خلايا الجسم نموا غير عادي وهو كانسر. فالسرطان خاضع لقوانين التغذية والنمو العادي في جسم الإنسان، وليس لهذا النمو نهاية. وبشكل عام يطلق هذا المصطلح على عديد من الأمراض تزيد عن 250 نوعا، نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر: سرطان الثدي والبروستات والقولون والمستقيم والمعدة والمثانة والمبيض والرحم والكبد والقناة الهضمية والدم. وهو مرض غير معدي طبعا، لا ينتقل من المريض إلى السليم بالتلامس. إنه ليس مرضا قاتلا، فالإنسان لا يموت من السرطان، إنما يموت من مضاعفات المرض حين يتأخر التشخيص، الذي عادة ما يكون نتيجة تراخي المريض أو إهماله من العرض على الطبيب، مما يعكس أهمية الاكتشاف المبكر للحصول على العلاج الشافي. إذن دكتور، سوف نناقش كل هذه المعطيات رفقتكم طبعا للمشاركة في البرنامج. مستمعي الكرام، إليكم أرقام الهاتفية 0537-68-51-00 أو 0537-66-17-26. كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار تستقبل دائما مكالمتكم مخرجة البرنامج إيمان مزاحم، ويمكنكم أيضا التواصل وطرح أسئلتكم عبر صفحة الفيسبوك، عنوان الصفحة هو نخل رمان إيميسيو. دكتور، إن أي إنسان معرض للإصابة بالسرطان، بمعنى أنه لا يوجد إنسان لديه مناعة ضد الإصابة، عوضا أنه ليس هناك لقاحات واقية من المرض. وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم اكتشاف ما يقارب يعني 2 مليون حالة جديدة مصابة بالسرطان سنويا في العالم. وكم غيب الموت نساء وأطفالا شبابا شيوخا. ما هو هذا المرض الخبيث، ولماذا لا يوجد علاج سوى العلاج بالأشعة الكيميائية التي تخرب أجساد المرضى؟ وهل هناك نظام غذائي يمكن أن يتبعنه يعني ونقي أنفسنا من هذا؟ أصبحنا يعني خائفين من شبح هذا المرض الخبيث. أصبح مرض نفساني أكثر ما هو عضوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسرطان هذا المرض الآن أصبح يخيف الناس ويرعب الناس، هي كل الأمراض ترعب الناس طبعا، والأمراض دائما منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر، وهذه الأمراض موجودة، ولكن على عصور فتاريخيا كانت هناك أمراض تؤدي بحياة كثير من الناس، أعداد كبيرة كانت تتسبب فيها حمى التيفويد مثلا، والملاريا، ومرض السل، والجدري، والجدام، وأمراض أصبحت الآن أمراض تاريخية، لأن كان الطب ركز عليها في يعني نصف هذا القرن، نصف الثاني من القرن يعني الماضي، ويعني قلت خصوص يعني الأمراض الجرثومية أو الأمراض التعفنية، ولكن علينا كيف ما كان الحال الإنسان مر بهذه الأمراض، مر بالطاعون، مر بالتيفويد، مر بالملاريا، مر بهذه الأمراض بالجدري. لا ننسى على أن الطاعون كان يقتل أضعاف مضاعفة من البشر، أكثر ما يقتله يعني ما يتسبب فيه السرطان الآن يعني بكثير، يعني لا يمكن أن نقارن هذه عدد البشر الذي مات من يعني بسبب الطاعون وبسبب التيفويد والملاريا. حتى في المغرب كانت دواوير بكاملها تموت كلها في يعني الهدا، والباقي كان يهرب، كان يهاجر إلى منطقة أخرى. ثم يعني هذه الأمراض طبعا كانت تعامل معها الإنسان، يعني وتعامل مع الطاعون، تعامل مع الملاريا، تعامل مع التايفويد، تعامل مع أمراض هذه هكذا. فنحن الآن نتعامل مع أمراض القلب الشرايين ومع السرطان ومع مرض بهجت ومع مرض كرون ومع أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر ومثل البيرمر مثل الجيلانباري مثل يعني الباركنسون مثل التصلب اللوائحي مثل، نحن نتعامل مع هذه الأمراض. فربما من قبل كانت هذه الأمراض تأتي من شروط النظافة، كان الإنسان يتهور مع النظافة، كان يعفن بجراثيم. نحن الآن نتهور مع ما يحيط بنا. نعم. يعني السرطان هو عوامل وليس عامل واحد، عوامل، عوامل التلوث، عوامل الإشعاع. عوامل الوراثة تدخل بواحد ولا 5%، ليست يعني مهمة عوامل الوراثة. ثم عوامل التغذية، عوامل الماء، يعني العامل كذلك بالغازات المنبعثة، الغازات السامة والتلوث الجو وما نستنشقه، ثم الحالة النفسية للناس، ثم حتى يعني الأشياء التي نعيش بها وعليها. فنلاحظ على أن البلاستيك أصبح يحيط بنا، نلاحظ على أن ليس هناك منتوج نباتي بدون مبيدات. نعم. ليس هناك منتوج حيواني بدون هرمونات أو مضادات حيوية. نعم. ليس هناك الآن مشكل التغيير الوراثي، يعني هذه النباتات المغيرة وراثيا GMO جينيتيكولي موديفايد أورغانيزمز. ثم يعني حتى الأدوية الآن، حتى الأدوية هي مغيرة وراثيا، لأن الجينيريك الآن هو البايوتكنولوجيا. نعم. والبايوتكنولوجيا معناها أنها هندسة بعض الخلايا الجرثومية أو بعض الخلايا التي تعطي هذه المكونات أدوية البديلة. نعم، أدوية البديلة. ثم كذلك الحالة النفسية، أن يعني الحالة النفسية أصبحت مضطربة، والحالة النفسية هي المرض، هي الأساس. نعم. في المرض وليس الجرثوم وليس حتى مثلا نلاحظ ليس سرطان فقط، الناس الآن تمشي للسرطان ليش؟ لأن السرطان ليس له علاج إلى حد الآن. الناس يقولوا هناك بعض الأشياء التي ربما هي الآن هي موجودة، هي آخر ما توصلت إليه العلوم، ليست علاج. الناس لازم، نحن نتكلم بمستوى أكاديمي. فإذا كان يعني الآن يعني البحث في الميدان الطبي في أمريكا وكذلك في أوروبا ويعني بدول أخرى، فما ما وصلوا إليه أو توصلوا إليه فهو العلاج الكيماوي ثم العلاج بالأشعة أو العلاج بالهرمونات، الهرمونوثيرابي. بعض الدول الأخرى لديها علاجاتها، مثلا نلاحظ على أن سريلانكا الآن هي عندها علاجات طبيعية، ثم الهند كذلك، الصين، بعض الدول تنهج علاجاتها. وطبعا هذه العلاجات تكون طريقة علمية وتكون يعني تكون بعلم، الباحثون هم الذين يعملون بهذه الأشياء وليست هكذا عشوائية. نعود إلى مشكل السرطان. معنى السرطان، سرطان هو لما الخلية تفقد برمجتها، لما تفقد برمجتها ثم تبدأ في يعني النمو أو التكاثر العشوائي، فتعطي ورم أو تعطي هذه الأشياء نسميها الزوائد أو إكسترا growth. نعم. في أي عضو كانت، يعني هو سمي بالسرطان لماذا؟ لأن لديه مركز. نلاحظ على أن السرطان، الشبكة ديال السرطان هذاك اللي كيصطاد به يعني الحشرات التي يأكلها. نعم. أنه يبدأ من مركز ثم يعلق هذه الشبكة على 5-6-7-8 نقط. نعم. ومتشعبة، نلاحظ على أن هذه تكون متشعبة، فالسرطان متشعب في الجسم. ولذلك يعني الأطباء لما يكتشفوا سرطان ما، إما بالصدى أو بالأشعة أو يعني حتى بالتحاليل، لأن بعد محل مثلا سرطان الدم كين هناك تحاليل يعني تبين حالة الدم، الأطباء يعني يعرفون جيدا أنها سرطان الدم، يعني أن الشخص مصاب باللوكيميا. فلما الطبيب يكتشف سرطان فهو يبحث عن الجدر، عن الخلية الأم لهذا السرطان. تلاحظ المرأة مثلا، هذه السيدات من اللي كي مثلا يكتشف سرطان في الثدي، تلاحظ على أن الطبيب يفحصها كلها، يفحص العظام، يفحص المخ، الرأس، يفحص الكبد، يعني هذه كل شيء، يعني يفحص يعني كل أعضاء، العظام والرحم والقلب، يفحص البنكرية والطحال والكبد والأمعاء، ويفحص حتى الأعضاء الأخرى مثل المبيض، يفحص الرئة، يفحص المخ، يفحص هذه، لماذا ليتأكد الطبيب هل هناك منطقة أخرى، وهل هذه هل هذا السرطان هل هو ثانوي أو أولي الأولي، يعني كاين بريمير سكوندير، ثم يشوف الحالة فين وصل. الحالة دابا المنظمة الصحة العالمية كتعطي بعد مراحل، مرحلة أولى ثانية ثلاثة أربعة، على حسب عليين كاين الإس آر دي وكاين طرق أخرى، تيشوف المرحلة فين وصل وكيشوف أنفيلتراسيون، كيشوف هذيك يعني العمق وهذاك التداخل ديال المسائل واش واصلة ولا لا. بعض المرات يعني كيكون سرطان خارج من واحد العضو، خارج من واحد العضو وصل لواحد يعني منطقة أخرى. مرات كتكون هذيك مثلا الورم كيملأ العضو تماما، بحال الورم ديال المعدة كيملأ المعدة حتى الشخص ما كيبقاش يدوز هذيك الأكل، لا يمر. أو يملأ القولون مثلا، كيملأ القولون حتى أن القولون ينحبس، كيولي الشخص كان عنده تقيؤات، كيولي عنده مشكل. الأطباء كيعملوا له عمل جراحي وكيخرجوا له من جنب، كيخرجوا من جنب هذيك الفضلات، والا الشخص يعني سيختنق في الحال. فهذه اشياء حول السرطان. ولكن كما قلت ان الحاله النفسيه خصوص السيدات، اللي كيكتشف السيده كيكتشف الطبيب عندها سرطان، فيعني تصبح عندها حاله نفسيه مضطربه، تبقى لا تنام ولا تاكل وتاخذ في البكاء ويعني وتضطرب، وهذه وتولي عندها حاله هستيريه. فهي المؤمن، هذه ليست حاله المؤمن، خاصهاش تنسى هذه السيدة بأن الأجل ديالها مقدر عند الله. أكيد مقدر، ليس السرطان هو الذي يقتل الناس. نعم. الأجل مقدر عند الله. أكيد. اللي مات بحادثة سير، واللي مات بسرطان، ولا اللي مات هكذا يعني واقف مات، ولا اللي أصبح كان نائم وأصبح ميتا، ماشي هذا الأجل بيد الله. نعم. الأعمار مقدرة عند الله. نعم. السيدة خاصة تعمل هذه الأشياء في رأسها في, في, في ذهنها. نعم. أن العمر مقدر عند الله، هي غدا تتسبب العلاج فقط، ستتسبب. أما هناك أشخاص عاشوا بالسرطان 30 سنة، هناك أشخاص عاشوا بالسرطان 3 أشهر وماتوا. نعم. 3 أشهر، أنا عندي حالات أعرفهم شخصيا 3 أشهر مات الشخص. نعم. هناك أشخاص عاشوا 30 سنة. نعم. من والدتي. نعم. 30 سنة سرطان تن، ليس هنا ما عمل عملية جراحية ولا شيء، ولا كيموثيرابي، هي كانت متقدمة في السن ورفضت، ما علي نخليناها هكذا، فعاشت 30 سنة. أن هذه نعطي هذه الأمثلة باش الناس يعرفوا بأن العمر أعمار بيد الله، وأن العمر مقدر عند الله. يوم كتب الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق، كتب الرزق ديالو، كتب العمر ديالو، الأجال، وفين غادي يموت التراب اللي غادي تدفن فيه. نحن مؤمن، المؤمن يجب أن يكون هكذا. ولكن أنا ألاحظ يعني أغلب الناس في المجتمعات الإسلامية، ليس في المغرب فقط، حتى في العربية السعودية وحتى في الإمارات وحتى في الجزائر وتونس، ويعني ألاحظ أن في البلدان الإسلامية يعني مع الأسف الشديد، وخصوص مازال في المغرب أحسن، المغرب أحسن من هذه الناحية ديال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نحن أحسن من دول الخليج. دول الخليج لا يريدون مرض ولا يحبون الموت، ولا يريدون الموت. فهناك أنا شفت حالات من اضطراب عصبي عند أشخاص في هذه الدول، أنه يعني غير يكتشف المرض دياله وأنه ينسى الله سبحانه وتعالى. يجب بالعكس، هذه يجب أن لا ينسى الله، وأنه يضعف يضعف يضعف يضعف، يعني يصبح لا يذكر والله، رغم أن هناك حالات الحمد لله وتنخفض المناعة. نعم. ويزيد المرض. هذا المرحوم إبراهيم الفقي كان مصاب بسرطان المخ، وكان دار قيام الليل، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى، وفي الغد الطبيب لم يكتشف هذا الورم. شوف كان في أمريكا، ولم الطبيب لم يكتشف هذا المرض. نعم. فهذه حالات أنا قلت يعني في الحلقة السابقة أن هناك معجزات نعم تقع، كين هناك معنى الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لا يمكن أن الله يعلم ورقة، ما من ورقة تسقط، الله سبحانه وتعالى ما من ورقة تسقط، ورقة ميتة سقط من شجرة الله يعلمها، وأنه لا يعلم هذا البشر الذي خلقه ونفخ فيه من روحه وهو يعبده ويذكره، وجسمه يزن 60 كيلوغرام والله نفخه فيه من روحه، فلا يمكن أن نخفى على الله سبحانه وتعالى. والله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيبه من يشاء وهو الغفور الرحيم. وأن يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدره وسواه، ويعني العمر كما قلت مقدر. هناك أشياء يعني لما يعيش الإنسان في هذا الكون يتعرض لأشياء، ملي كد يعني تصيبه شوكة يزيلها، ملي يعني كيضر الجوع يأكل، لما يحس بالجوع يأكل، لما يحس بألم الرأس يستريح أو يبحث عن أشياء، فهو يعيش في هذه الدنيا حتى يعني يلقى الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب الشخص أن يعمل هذه الشيء. السرطان له الآن عوامل، العصر الذي نعيش فيه وعصر السرطان، وكل الناس معرضين للسرطان، كل الناس معرضين للسرطان بدون استثناء. فالمشكل هو أننا يجب أن نعمل ما علينا ثم نترك ما على الله سبحانه وتعالى. هناك ابتلاء، إذا كان الله سيبتلينا فعلى الأقل لا نتهور وأن لا نذهب إلى المرض وأن لا نبحث عن هذا المرض. فالشخص هو الذي يسبب المرض لنفسه، هو الشخص هو نفسه. لماذا؟ لأن نلاحظ على أن هناك تهور فيما يخص التغذية. نحن هذه تقريبا ما بدأت النصائح من أوائل الثمانينيات في العالم الغربي، أن حول هذا المشكل ديال المبيدات وحول مشكل التشعيع أو هذا التشعيع، الآن كاين مواد غذائية مشعة، خصوص بعض المواد المستوردة مشعة، لأن المغرب مازال ما كيشععش التغذية ديالو، يعني حتى الدول العربية الآن فيها تشعيع مثل مصر وتونس. مصر وتونس فيهم تشعيع، كاين تشعيع المواد الغذائية، يعني تعقيم المواد الغذائية بالتشعيع. ثم عندنا الآن مع الهاتف النقال ومع المشكل ديال الواي فاي والسمارت فون والآيفون والمشكل ديال نعم، لأنه الساتيلايت، حتى الأقمار الاصطناعية اللي في السماء التي لا نرى منها أي شيء، ثم أن هناك صواريخ وهناك طائرات يعني تمر في الأجواء العليا. نعم، هناك صواريخ تمر بالأجواء العليا، يعني تطلق غبار في الأجواء العليا، وهذا الغبار طبعا هو يحفز ويسرع أشعة الشمس الفوق بنفسجية، وأشعة الشمس الفوق بنفسجية تسبب سرطان. نحن نعلم هذه الشيء، حتى الأشخاص اللي كيمشيوا البحر يجب أن يحتاطوا من كثرة تعرض الشمس، فيجب أن يضعوا يعني فوطة ولا أي شيء فوق أجسامهم، وأن يجلسوا في الظل واحد الوقت طويل. نعم، ولما يبقاوش وقت طويل، ثم وقت الشمس يعني وقت الزوال هو وقت خطير جدا. نعم، يعني تكون يعني الأشعة على أشدها، وتكون يعني قائمة، يعني تكون زاوية قائمة مع الأرض. فعلى الأقل هذه الأشياء اللي يعني إذا تفادينا المضافات الغذائية وتفادينا البلاستيك، تتفادى التشعيع، إذا تفادينا بعض الأشياء المجانية مثل الكوسميتيك. نعم، النساء، مواد التجميل، هي أشياء مجانية. إذا تفادينا التدخين، نعم، الناس يسببون سرطان. أنا يعني شمأزت نفسي في إحدى العيادات في مدينة الدار البيضاء. نعم، أن الشخص مصاب بالسرطان. نعم، ويعمل حصة ديال الكيموثيرابي، العلاج الكيماوي، في أحد العيادات وهو يدخن. مع كامل الأسف، يعني على كيف ما كان الحال، فالطبيب لا يمكن أن يحمل عصا لهذا الشخص، بل كيورينا. لا يمكن أن يراقب، ينصح ويقول من الأحسن أن تتوقف عن التدخين لأنك مصاب بسرطان. ولكن هذا الشخص ويعمل العلاج بالكيمياء وتقول لك موت وحدة كينا، وهذا يعني المصطلح ديال موت وحدة كينا، هذا تهور. نعم، وهذا ليس من من من من سمات المسلم أن يقول هذا يعني هذا الكلام. فيجب أن لا نتهور في هذه الأشياء. فإذا كان الوسط نظيف ونقي جيد، فهذه الخلية لماذا تفقد برمجتها؟ لأن هناك عامل كيماوي أو إشعاعي أو هرموني جعلها تفقد يعني برمجتها. إما المعادن الثقيلة، إما الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة فري راديكالز، هذه التي تأتي من الاستقلابات، من كثرة اللحوم، كثرة السكريات أو كثرة بعض الأشياء. هذه الجذور الحرة إذا تراكمت في الجسم، وإذا لم تكن هناك نشويات كي تخرج هذه الفضلات من الجسم وبقيت متراكمة، فالجسم سيتسمم وما سيصيبه سرطان القولون. نعم، إذا كان هذا الأكل في كل ساعة ولا نترك المعدة تستريح، ثم كان هناك كابحات للهضم وبقي الأكل في المعدة هكذا ببعض الأشياء التي تضرب المعدة، سيكون سرطان المعدة. شوف اليابانيين كان عندهم سرطان المعدة، لما هاجروا إلى أمريكا أصبح لديهم سرطان القولون. بمعنى أن النظام الغذائي في اليابان ليس هو النظام الغذائي في أمريكا، وأن هذا دليل على أن النظام الغذائي تسبب في سرطان. أول جهاز الآن يصاب بسرطان من يعني في التغذية حتى 1998 لا زال الطب لا يعترف بعلاقة التغذية بالسرطان. نعم، في 2000 الطب الآن يعزي 80%، يعني الآن التغذية هي متهمة ب 80% سرطانات. ثم كان في المؤتمر ديال القاهرة، أنا كنت أضحك. نعم، ومن حقي أن أضحك. نعم، أنا كنت أضحك لما قرأت التوصيات. ماذا في هذه التوصيات؟ يجب أن تمتنع النساء عن التدخين، والنساء في المغرب لا يدخننا، والنساء المصابات بالسرطان لا يدخننا، ومع ذلك نجد نخبة من الأطباء ينخرطون في هذا الطرح الخاطئ، هذه التضليلات الكاذبة. يجب أن نحط أصبعنا على الداء، على المشكل الحقيقي اللي هو ما نأكل وما نستنشق وما نشرب، فهذا هو السرطان. أما ما نستنشق كذلك ما نشرب من دخان، الأشخاص الذين يدخنون يجب أن يعلموا أنهم معرضين بستة أضعاف أكثر مما كانوا عليه في السبعينيات. لماذا؟ لأن الذين كانوا يدخنون في السبعينيات كان جو نقي وكان تغذية جيدة، أما الآن الجو والتغذية زائد التدخين فهم معرضين لسرطان، وهم أقرب ما يكون من السرطان. المدخن بينه وبين السرطان شعرة. يجب على النساء اللاتي تستعملن هرمونات أنها معرضة للسرطان. يجب على الناس الذين يكثرون من اللحوم ومشتقات الحليب بدون نشويات وبدون مواد نباتية فهم معرضون للسرطان. يجب على الأشخاص الذين يأكلون وجبات سريعة خارج البيوت ويكثرون من المشروبات الغازية والطبخ يكون في الألمنيوم ويكون ليس فيه أشياء نافعة معرضين للسرطان. يجب على الأشخاص الذين يعملون بالحاسوب بكثرة وبالهاتف النقال بكثرة وبالويفي بكثرة وعلى الحالة النفسية والحالة العصبية ثم يتعرضون للإشعاعات، هؤلاء معرضون للسرطان. يعني علي باش الناس يكونوا واضحين، الناس مخلوعين من سرطان ولكن ممكن علاش يتخلعوا، لا ليس هناك اي خوف ولا اي تخوف. على الاقل كما قلت نعمل ما علينا ثم نرتاح. كي نرتاح؟ اذا اصبنا بالسرطان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فمرحبا يعني بكل ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض لحكم الله سبحانه. لا يسال عما يفعل وهم يسالون الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض على حتى اذا كان الشخص يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى لأن لديه مكافأة في الجنة إن شاء الله. أكيد. فلما لا ولكن دكتور أعتذر إذا قطعتك، يعني نسمع دائما أن الله سبحانه وتعالى ما من داء إلا وله دواء. نعم أكيد. ولكن لماذا هذا العلاج بالكيميائي؟ ألا يوجد هناك أقراص؟ ألا يوجد هناك حل؟ مشكل بسيط جدا، هو أن السرعة التي ذهب بها ذهبت بها الصناعة قد سرعة كلية الطب. نعم. البحث العلمي كيمشي لمدة سنة وسنتين. نعم. الصناعة كتمشي بأسبوع، يعني كل أسبوع لدينا مكونات كيماوية جديدة. نعم. حتى الأدوية الناس كيلاحظوا على أن الأدوية هي تغيرت. نعم. يعني الأدوية تغيرت وبعد الأدوية ما بقاتش يعني في السوق. لماذا؟ لأن هذا يعني اتجاه الشركات. نعم. واتجاه الطب، فكان تسابق، فالصناعة الآن سبقت وفاتت الطب. الحل ديال السرطان الآن هو الحل الوقتي اللي كاين دابا هو الكيميوثيرابي. لماذا؟ لأن الأمريكيين شنو هو الأساس ديال الكيميوثيرابي؟ الأساس ديال الكيميوثيرابي هو قتل هذه الخلية السرطانية. ولكن كيقتل الخلية نعم، ولكن لا ننسى أننا نقتل الخلايا الأخرى. نعم. يلاحظ الناس قبل أن نستقبل المكالمة إن شاء الله وغادي نكملوا الحديث لأن غادي نشوفوا حتى الناس أثناء العلاج. نعم نعم. وعاد نشوفوا الناس واش غادي يعملوا جراحة ولا ما يعملوهاش. نعم. أن كاين بعض النساء كيبقاو يتهربوا من الجراحة. نعم. حتى كيوصل هذاك الورم أن السيدة تولي. نعم. حاملة التدي ديالها، كتولي عاملة له واحد التوب حاملاه معاها. نعم. يعني هنا لا، إلا شافت هذاك الورم واقف. نعم. من حقها وهي حرة، من لا أحد يرغم أحد على شيء. نعم. هذه هنا نداء الإخوان الأطباء. إلى السيدة شافت الورم ديالها واقف فهي حرة. نعم. ما بغاتش تعمل العملية ولكن مشي نعاقبوها نقول علاش ما درتيش العملية. نعم. هذه الأشياء خاصة تكون الآن واضحة للناس. ثم إلى كان الورم كيزيد هذه السيدة خاصة تمشي للجراحة. إلا كان الورم كيزيد علاش؟ لأن إلا كان الورم كيزيد ليس هناك حل. نعم. على الأقل البتر، ثم ما بعد البتر هو فين كاين، هو فين خص السيدات تعرف شنو تعمل. أما قبل البتر ليس لديها ما تعمل. وإلا غادا تبقى تمشي للعشوب وغادا تبقى تعطل وغادي يبقاو يكذبوا عليها الناس وغادا تعطل هذيك الجراحة وغادي يولي العضو هذيك الورم غادي يولي فيه واحد كيلو ولا اثنين وغادي يولي مشكل كبير يقدر ينتشر في الجسم. نعم ينتشر. نعم. طبعا غادي ينتشر لأن ميتاستاز ملي كيوصل أحسافي هذيك ما بقيناش نتكلموا لأن هذه يعني ليس ما يقول. فعلى الأقل هذا التهورات كما قلت كيف نتعامل مع السرطان هذا. نعم. هو كيف حد الأطباء هم أنفسهم كاين بعض الأورام اللي كيلقاو عند الناس. نعم. وكيشوفوها بأن أورام ثابتة. نعم. شنو كيعملوا؟ كيبقاو يعملوا كنترول، كيبقاو يعملوا مراقبة. نعم. كيعملوا الشخص تحت المراقبة. نعم. كيبقاو يشوفوا هذيك الورم واش كيزيد ولا واقف. نعم. إلا بان لهم هذاك الورم كيزيد كيمشيو للجراحة، إلا بان لهم واقف ما كيزيدش ما كيمشيوش للجراحة. نعم. وكاين بعض الأماكن اللي كيكونوا فيها أورام لا يقدر الأطباء على العمل الجراحة، ما كيجا في المخ. نعم. اللي كيجي في المخ في الكورتكس من الداخل كيجي للمنطقة الحساسة جدا الداخل. نعم. فلا يقدر الطبيب على إجراء عملية. نعم. هنا الطبيب معذور لا لا لا, لا حل. المهم ما كيكذبش على المريض، كيقول له دير لا شيء فعل فعليين كيف ما كان الحاه، ادعو الله سبحانه وتعالى ولكن ما يقطعش له الامل. يقطعش الأمل. آنذاك الشخص يكون عنده بعد على الأقل يرجع الحياة طبيعية. كيف اللي عنده ورم في المخ ولا زال يدخن؟ مشكل كبير. على الأقل يتفادى السموم ويتفادى المسائل هذه التي ستزيد في هذا المرض هذا، ثم إن شاء الله من بعد يكون خير. وهو أول مرض يتعلق بالتغذية هو السرطان. السرطان يتعلق بالتغذية. ليش؟ لأن النظام الغذائي النظام الغذائي هو 70% من العلاج. ممكن نكملوا العلاجات ديال الطبيب إلا كان نظام غذائي جيد، حتى الشيميوثيرابي تخدم. إلا ما كانش نظام غذائي جيد، الكيميوثيرابي طبعا طبيب اللي عليه مسؤولية ديالو اللي عليه راه غادي يعملوا، ولكن اللي على المريض ما غاديش يعملوا. الا مشى حتى ولا ميتاستاز ولا رجع له ريسيديف، الا رجع في عضو اخر ملي كيرجع، طبعا كنلاحظوا على ان الناس ملي كيريسيديف ملي كيرجع السرطان انه كيديه يعني ما كيبقاش. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء. اسالوا السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ إلهام من مدينة فاس. أهلا سيدة إلهام من مدينة فاس، فضلك. بارك الله فيك. كنحييك الأخت لطيفة الصمادي، وكنحيي الدكتور الفايد على هذا البرنامج اللي ساعدنا باش نعرفوا التغذية سليمة وصحيحة. شكرا. وكنقول لكم أننا أصبحنا بمجرد ما ندخلوا المطبخ كنتفكروا النصائح ديالكم وكنحاولوا نطبقوا على الأغلبية ديالها. نعم بارك الله فيك. ولكن الأغلبية ديالها كنحاولوا نطبقوها كلها. نعم. والله يخليك سؤالي للدكتور مشكور. هو أنه عندي واحد البنت الأخ ديالي. نعم. جاها سرطان الدم. نعم. ليوسيمي ايغو ما عرفتش شنو كيقول ال اتي. نعم. وهي الان في واحد المصحه خاصه كتلقى العلاج في الشيميو. نعم. وعاملينها في شومبر سبيري. نعم. ولكن اللي بغيت نقول للدكتور نسال عليه هو انهم كيعطوها مره كيعطوها تاكل اللحم. نعم. وكيعطوها الدجاج. نعم. وشي مرات شي حاجه من الحلوى. نعم. واش الشخص اللي مريض هكذا بهذا الداء وكيتعرض للشيميو واش كياكل هذا الشيء؟ يعني النظام هذا الشيء. نعم. شنو يمكن له الله يخليك التغذيه ديالها من بعد الشيميو؟ نعم. واش كاين شي فيتامينات ولا شي حاجه اللي تساعدها على داك على تحمل هذا لان الصحه ديالها ضعفت بزاف باش تحمل داك. نعم نعم جيد مفهوم. هذاك العلاج الثقيل مفهوم. جزاك الله خيرا. اذا شكرا. بارك الله فيكم وكنشكركم بزاف. شكرا سيدة إلهام. نعم هذه حالة. نعم. نموذجية. نعم. حالة نموذجية اللي غادي نتكلموا عليها. كما قلت ان النظام الغذائي هو اكثر من نصف العلاج، فكيف يعقل؟ وليس السرطان فقط. نعم. ليس هناك علاج على وجه الأرض يمكن أن يفيد أو أن يؤدي إلى نتيجة والشخص لا زال يأخذ سبب المرض. نعم. لا زال يتناول الشيء الذي سبب له المرض. دكتور يجب أنا أن نقطع أولا. نعم. يعني أسباب المرض، الأشياء التي سببت المرض لكوز، ثم نعطي للشخص دواء. هنا كيكون العلاج 100%. أما أن يأخذ الشخص مسببات المرض ثم يأخذ دواء فنحن نفرغ الماء على الرمل كما نقول يعني بالمثل العربي. أعود لأقول أن هذه الأشياء اللي قلت هي لتفادي سرطان، أن تكون شخص على الأقل يكون عندنا فكرة، الناس تكون عندهم فكرة، يكون عندهم فكرة بعد، لأن بدون فكرة ليس هناك مشروع. إذا كانت لديك فكرة فلديك مشروع، إذا لم تكن لديك فكرة ليس لديك مشروع. هذا هو اللي الناس خصهم يفهموا. فأعود لأقول لتفادي السرطان فعلى الأقل الناس يتنبهوا لهذه الأشياء، هذه يحتاطوا منها. هذه مشكلة ديال الأشعة وديال تلوث الجو وديال المبيدات. بعض الفلاحة الآن كيعالجوا المزروعات ديالهم ما كيغسلوش حتى يديهم من المبيد وكياكلوا بها. هذا الشخص هذا الفلاحة هذو كيتصابوا بجوج الأنواع السرطان، ثلاثة: سرطان الدم، سرطان البنكرياس، لطيت هذه لطيت دي بنكرية طبعا سبلين، كيصاب بسرطان الدم، سرطان البنكرية، سرطان المخ. هاد الثلاث سرطانات الآن ولات في المغرب بواحد الشكل ترتفع بواحد الشكل غريب جدا. كنلاحظوا على أن الأطفال الآن اللوكيميا عند الأطفال، سرطان الدم عند الأطفال يرتفع بشكل غريب جدا. احنا غادي نساو سرطان الثدي والرحم عند النساء، غنساو. لماذا؟ لان سرطان الدم الان الاطباء ولا منتشر. نعم، لان علي الاصدقاء ديالي في الدار البيضاء وفي الرباط يعني ولاو كيخبروني بحالات ديال سرطان الدم ما شاء الله، يعني حالات غريبه جدا يعني. ولا انا كما قلت لك ليس هناك احد مؤمن من السرطان، نحن معرضين، نحن كلنا معرضين للسرطان، كل البشر على وجه الارض وليس في المغرب. لماذا؟ لان العصر هكذا، عصر الصناعه وعصر التلوث الجو وعصر الساتيليت وعصر الاشياء هكذا في السماء لا نعلمها وعصر الاشعه لا نراها وعصر المبيد وعصر الهرمونات وعصر المضادات الحيويه وعصر البلاستيك وعصر المعادن الثقيله وعصر تلوث المياه يعني لا يعني عصر سرطان. هذه الاشياء هي سرطان لان نحن كنقولوا ملتي فاكتوريال، والسرطان ما عندوش سبب، عنده اسباب. فخليه تفقد برمجتها، تفقد برمجتها تصبح خليه سرطانيه، تتحول من خليه عادية إلى خلية سرطانية في أي عضو. يعني كما قلتي أنواع السرطان ليس هذه الأنواع اللي ذكرتي، وإنما أكثر من ذلك بكثير. يعني تصوري أن كاين سرطان العين الآن، كاين هذا الكافوم ديال هذا، كاين سرطان الحنجرة، سرطان العظام، ولا دابا بكثرة سرطان الجلد، ولا دابا بكثرة سرطان الفم، ولا بكثرة الناس عندهم سرطان اللسان، لا لونغ كونسير دو لونغ، كاين دابا ولا كثير. فعليين الرئة والمسائل الأخرى هذه حديت ولا حرج، الرئة والكبد يعني البنكرية كان قليل، سرطان البنكرياس كان قليل جدا، والبنكرية سرطان كيماوي 100%. سرطان كيماوي في المياه. الناس ملي بداو تيطبخوا في الاواني اللي مصنوعه من الطيفلون، ملي كيطبخوا فيها هذه الاواني هذه كتكون الاغذيه ملوثه بحمض الطيفلونيك، وحمض الطيفلونيك يسبب سرطان راس البنكرياس هذا، لا تي دي بنكرياس. نعود لهذا النظام الغذائي، قلت بان الناس بعد على الاقل يعرفوا هذا، يحاولوا ما امكن بعدا ياكلوا ماكله طبيعيه، يحاولوا ما امكن الجو يكون ما ملوث، يحاولوا ما امكن يتفاداوا هذه المسائل اللي تكلمت عليها. ثم الاكل ديالهم طبيعه الاكل انهم لا يكثروا من اللحوم، ما لازم الشخص يكثر من اللحوم والسكريات والمواد الصناعيه. الا زولنا المواد الصناعيه وزولنا يعني ما كثرناش من اللحوم، يكون نظام غالب عليه النبات. معنى غالب عليه النبات انك ستاكل الياف خشبيه، الالياف الخشبيه كتخرج الفضلات بسرعه من الجسم. هناك مثلا المضادات للأكسدة التي تحول دون يعني تجمع الكينونات في الكبد، لأن الكينون هذه الكينونات تتجمع في الكبد، الكبد يتسمم، فالكينونات هذه الأشياء مثلا اللي كاينه في الباربا واللي كاينه في اللافت اللي كاينه في الزيتون اللي كاينه في البلوط اللي كاينه في هذه الأشياء الملونة، هذه الأشياء المضادات للأكسدة هي تغسل الكبد، هي تغسل المرارة، هي تغسل القولون كذلك. علاش؟ لأن ما كتخليش الجذور الحرة تتأكسد، والجذور الحرة هي التي تخرب الخلايا وهي التي تسبب سرطان. فإذا خرجت الفضلات بسرعة من الجسم، يعني الألياف الخشبية والنبات ملي كناكلوا خضر وفواكه ونشويات وأشياء هكذا، فالشخص يعني يغلب النبات على اللحوم، فما كيكونش عنده مشكل ديال الجذور الحرة، كونش عنده سندروم ميتابوليك، ما تكونش عنده اسيدوزيس، ما كيكونش عنده تراكم جذور حره، ما كيكونش عنده يعني عدم تاكسد الهيموسيستين في الشرايين، ما كيكونش عنده يعني هذيك الخلايا السي دي 8 غادا تكون كبيره، والسي دي 8 هي اللي كتعرف على الخلايا السرطانيه فتقتلها. نعم، غير السي دي 8 العوامل اللي كيحفزوها ما كاينين في النبات يعني. نعم، فهاد المستمع الكريمه يعني الحت على انها نعم غادي نتكلموا، غادي نتكلموا على ان انا اللي سمعتها حسيت نعم. يعني بواحد الازمه كيفاش ان واحد الشابه نعم. حاجزينها نعم. انا ماشي ضد المساحات الخاصه، لا هل هذه نحن لا هذه الاشياء يجب ان نناقشها، يجب ان نتكلم فيها. نعم صح، لا هذه بلدنا وهذه اشياء، بالعكس هذه الى ناقشناها هذه فضيله. يعني ملي كنحجزوا واحد المريض داخل واحد نعم الغرفه نعم نعم اللي معقمه بالنسبه لا طبيا يجب ان يحجز. نعم كان نعم لان كانت المناعه منخفضه خاص يكون نعم في شبر ستيريل، لان غادي تعرض لامراض اخرى. ولكن كيزم نفسانيا اي تعفن، الا خذاته غير كونديدوز غادي يولي مشكل. نعم كونديدوز فمو غادي يولي مشكل، لان الناس ديال السيده باش كيموتوا غير من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه النفسيه. نعم غادي يبقى فيك الحال، وملي غتشوفي شخص يصفي تصفيه ديال الكليه كيبقى فيك الحال. نعم ملي غادي تشوفي الشخص جرات عليه عمليه ديال القلب يعني الكبيره، العمليه هذه الكروفه غادي يبقى فيك الحال. ملي غتشوفي الشخص شقوا ليه راسه فتحوا ليه على المخ غادي يبقى فيك. نعم نعم لاننا نتاثر طبعا، ونحن بقلوبنا وهذه سمه المسلم يعني نعم نحن نتاثر فعلا. المسلمين يعني طبعا عندهم واحد العاطفه وعندهم واحد هذا طبعا هذا المسلم، هذا المسلم. علاش؟ لان هذه المسلم ما عندنا شنو عنده؟ عنده رحمة الله في قلبي. أكيد. اللي كتكون عندنا رحمة الله في قلوبنا، فطبعا الشخص كيولي رحيم وكيولي يتأثر بسرعة، يعني من كيشوف واحد المنظر، رغم أنها ليست أمك وليست أختك، ورغم أنها ليست أخو، مع ذلك نتأثر، وهذا هي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. أخانا في الإسلام. نعم، الأخوة في الإسلام. أكيد. هكذا نعود. غير باش نعود إلى نطمئنوها. نعم. لأن أكيد ستسمعونا. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أنا كما قلت ما أخصش الناس يعني يوقع عليهم هذا حالة الاضطراب النفسي، خاص يعرفوا يتعاملوا مع المرض ديالهم، لأن خاصو يقبل المرض ديالو، خاصو يفكر في الله سبحانه وتعالى وابتلاء الله، ويعرف كيفاش يتعامل مع المرض ديالو. إذا عرف كيفاش يتعامل وبقات الحالة النفسية ديالو قوية، سيتغلب عن المرض، لأن المناعة نعم إلى نهار نفسيا المرض غادي يغلب عليه. أكيد. غادي يقضي عليه المرض. أكيد. سيقضي عليه، ما كاينش. كاين حالات كانت حتى ديال الأمراض الجرثومية، كاين الناس في البلاد كانوا كيتصابوا بحمى التيفويد. كنا كنسميوها قرداس سالماتيك تيك مكلفة اكسترا، فهادو كان ناس كي كانت عنده حالة نفسية وكنقولوا فاتو السالمة. نعم. كي مرض ويصح. وكاينين حالات اللي قضات عليهم هاد حمى التيفويد، كاين المناعة والحالة النفسية، لأن الحالة النفسية ملي كتركز مع المرض غير هو كتغلب على المرض. دائما دكتور كتقولنا بأن هذاك يعني العلاج الكيميائي هو علاج ثقيل. نعم. إذن هل هناك تغذية؟ نعم، هي اللي وصلنا لها الآن. نعم. نعم، نحن تكلمنا على الناس كيفاش يتفادوا السرطان، نحن لأجل الناس المصابين بالسرطان. ولكن حيث هي دابا في المصحة خاصة، إذا كانوا أكيد يعطيوها تغذية. بالنسبة للأشخاص اللي ما عاملينش جراحة وما عاملينش علاجات ثقيلة، يلا اكتشفوا السرطان وعندهم واحد المده فين غادي يبداو العمليه ولا العلاجات، هادو هم احرار. انا ما كنتكلمش في هذه المسائل، انا لا يمكن ان اقول للشخص فعل هذا ولا لا فعل هذا، ولكن اتكلم فيما يخص التغذيه. الشخص لما يكتشف سرطان يجب ان ياكل طبيعي 100%. خضر طبيعيه، فواكه طبيعيه، زيت الزيتون، طبخ في الطين، ياكل طبخ المنزل، يسحب اللحوم من النظام الغذائي، يسحب السكريات، يسحب مشروبات غازيه، يسحب حلويات، يسحب مسائل كلها. لما اقول لحوم دجاج، بيبي، غلمي، بقري، معزي، الى القى لحوم الابل، شويه لحوم الابل وياكلها مره في الجمل مره في الاسبوع ولا مره في 10 ايام، ليس هناك مشكل. والا كاين القطاني. نعم. يعوض بالقطاني، ليس هناك اي مشكل. ثم السمك، ممكن ياكل سمك. نعم. ما عندنا ما ناكلو في المغرب، عندنا في المغرب. المغرب بلد ما شاء الله. ممكن غير المسائل هذه كما قلت لك، علاش نتكلموا على هذه المسائل؟ لان لدينا اشياء احسن. فلماذا هاد البنت هذه علاش كتاكل دبل الدجاج؟ علاش ما تاكلش سمك؟ كيعطيوه لها داخل المصحة. لماذا لا يطحنوا لها شربات سمك؟ يطحنوا لها السمك، يعني يتفادوا اللحوم. نعم، يطحنوا السمك ويديروا لها شربات سمك. السمك فيه الحمض الأوميغا 3 وفيه بروتينات ويهضم بسرعة وفيه جيد في أملاح معدنية. لأن المناعة كتولي منخفضة. نعم، لماذا لا يديروا الشربة ديال السمك؟ ولذلك احنا هم هادو المصحات. الأطباء ليسوا مسؤولين عن التغذية في المصحات. ولكن دكتور أنا من هذا المنبر أدعو يعني، والأطباء ما كيدرسوش التغذية. لا، ليسوا مسؤولين. ما التغذية. لا لا لا. أكين هناك طب وهناك طبيب، الله يجزيك بخير. الأطباء ماشي الخطأ ديالهم. وليسوا مقصرين، باش نكونوا واضحين. لا، لماذا لا؟ أنا ماشي أنا ماشي معهم، أنا مع الحق. نعم. أنا مع الحق. نعم. لا يمكن شخص خبير تغذية عندهم. ولكن في العالم، كلية الطب في العالم هكذا، وهم الآن يشتكون. كاين أنا أصدقائي يشتكون لا. فليس الخطأ خطأهم، ولا يمكن طبيب يكون مقصر، باش نكونوا واضحين. لا، أكيد. إنما أشياء أخرى اللي ترتبت عن الفترة السياسية الخطيرة جدا. نعم. لبعض الحرب العالمية الثانية، اللي كليات الطب كانت يعني ناقصة واحد المادة اللي هي علم التغذية. نعم. كانت ناقصة. كاينين بعض الأطباء قالوا بأنهم كيقرأوا يدرسون علم التغذية. ملي جيت ندخل معهم كنا نمزح. نعم. قلت لهم، كيف يصنع المربى؟ بقى كيشوف فيا. قلت لي انتم قرروكم الكوليسترول، كتقول علم التغذيه، كيف يصنع المربى؟ اذا كنت لا تعلم كيف تصنع الماده وكيف تنتج الخضر والفواكه واللحوم والبيض. نعم. وكيف تصنع وكيف تصل الى الناس. نعم. فانت تجهل علم التغذيه. علم التغذيه ليس الكوليسترول فقط. هناك اشخاص درسوا 30 ساعه كوليسترول ويقولوا للناس اننا درسنا علم التغذيه. علم التغذيه فيه 10 سنوات دراسه كي يلم الشخص بهذا. ولكن العلم لماذا لا يستشيرونك يا دكتور؟ لا، انا عملت، انا من هذا المنبر يعني كنقول للاطباء خصهم يشتشروا. عملت ندوات للاطباء، خاصه للاطباء في مدينه الضرب والصيادله. لا، خاصك تكون داخل مصحات. والله لا أطلب شيئا، أنا لا أطلب شيئا من أي أحد، أنا مستعد في أي وقت. أنا حتى أنني ترت لما يعني كلية الطب يستضيفون بعض الأساتذة من أوروبا من كندا من فرنسا، عندي غيره ماشي على العلم، عندي غيره على وطني، وعندي غيره لماذا؟ أنا نفس الشيء. أنا أريد أن يكون العمل الطبي في المغرب عمل مرشد ويعطي نتيجة أحسن من أمريكا. هذا ما نرجوه. الطبيب يعمل بالطب الذي درسه، يضيف إليه أشياء حول الطب مثل النظام الغذائي وشروط العيش، ثم العلاج يكون 100%، والطبيب سيظهر بوجه مشرف في نظر المريض. تتصور، هل تتصور الآن على أن المرضى الآن أحبطوا، على أن الناس أحبطوا، ولا كيبدل الطبيب، ولا كيبدل 3 أطباء في الشهر؟ هذا ليس في صالح الأطباء. لماذا؟ لأن غادي يعطي واحد الشهرة هي خاطئة، هي شهرة خاطئة. أنا كما قلت الطبيب لا يقصر، ولكن هذا التهور ديال المرضى، تهور ديال المرضى سيضر بالطب. وستظهر بعد المدارس، الخطيرة العشوائية اللي غادة تنسي الناس في الطب، اللي هي العشوب. غادي يوليو الآن يعني بعد المعشبات اللي غادي يحلون محل الطب. وأنا هذا ليس من قبيل المجتمع الإسلامي، لا، يجب أن لا يكون، يجب أن نتكلم في هذه الأشياء. فملي كنشوف بعد المعشبات الناس كيقرأوا ملف ديال المريض، يعني وصلنا لواحد المرحلة، وهذه الأطباء خصهم يعرفوا هذه المسائل هذه. أنا ملي كيولي عشاب كيقرأ الملف ديال المريض، هذا خطير جدا، هذا وصلنا لواحد المرحلة خطيرة جدا. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث صحيح، من تطبب بغير طب غادي يشوف المقعد ديالو غدا يوم القيامة، واش في النار ولا في الجنة. يجب أن لا نتطبب بغير طب. ولذلك فالناس الآن كيتصلوا بيا اللي كيسمعوني في الإذاعة، أنا كنقول لمديرها ليس لدي عيادة وليس لدي مكتب، أنا عندي تأطير عام، عندي نصائح للناس، ولكن أن أعالج الناس فهذا ليس من تخصصي، وأنا لا أريد. موازاة مع الطبيب، ولكن هذه الندوات الحمد لله، هذه الندوات كانت ندوات للأطباء في الدار البيضاء في الرباط، صيادلة وأطباء، وكان واحد النتيجة ما يعني اعطت نتيجة ما شاء الله، نتيجة باهرة. علاش؟ لأن أشياء بسيطة كنت نتكلم خصوص هادو اللي ديابيتو، هادو ديال الدار البيضاء، تنقول لي مودي غير حيدوا الكوليسترول، يزولوا المادة الدسمة لأصحاب السكري، ثم يكون نظام نباتي، يعني وعطيه الأنسولين، أقراص المسائل، وما اللي يمشي بالدواء ديالو يبقى تحت المراقبة. إذن دكتور إلا سمحتي غادي ناخذ مكالمة. إيمان تشير لي بأنها من خارج الوطن، أليس كذلك إيمان؟ ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ أمينة من بلجيكا. أهلا أمينة من بلجيكا، من الديار البلجيكية، وحنا نحيي الجالية المغربية في الخارج. أنت في بلجيكا في أي منطقة؟ واش في بروكسل؟ بروكسل بالضبط. نشكركم بعد على هذه الإذاعة والبرنامج الرائع. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أنتم شحال أنتم تسكنوا في بلجيكا؟ قدام جداد؟ شي 6 سنين أكثر. نعم. زوجك يشتغل في الديار البلجيكية. إذن تفضلي، شنو السؤال ديالي؟ هو على هكذا ليس دابا، أنا كبرت في المغرب يعني ولفنا واحد النمط في المغرب، غادي زعما داكشي من الضامر، نمط العيش، نمط العيش. مني جيت لبلجيكا يعني ما كاينش داك بحال في المغرب. يعني كاين داك التوقيت المستمر، الغدا ما تيتجمعوا ليه معطل. يعني هاد السنين، هاد المده هذه، لقيت راسي مرت بزاف. يعني داروا جاوني امراض، يعني تحذر في المراره، الحساسيه ديال الفلي، المهم بزاف، وستريس بزاف. المهم اللي بغيت نسول على هاد الشيء اللي زعما هاد النمط هذا، واش ممكن يؤدي لهاد المرض الخبيث؟ الله يحفظ. يعني حتى النمط فينا دور كبير. فعلا فعلا. وكنتمنى بعيد اللي احنا اللي مخوفنا هنا الماكله ديالنا دي هنا. احنا كنحاولوا نحيدوا زعما نقصوا، كنحاولوا ما كاينش دخلتو، وكنجيبوا معنا شويه العشوب وهادشي من المغرب، هادشي كنديروا بها كذا. نعم جيد. اذا ما شاء الله، هذا السؤال ديالي. اذا شكرا لك. نعم. أمينة من بلجيكا، ومرحبا بك دائما. نعم. وهذا نموذج آخر في الجالية المغربية كيف ستعيش في أوروبا. ولذلك قلت أصبحت أن متخوفة. نعم أنا قلت أن المغرب فيما نأكل وفيما نشرب وفي أشياء نعم. يجب أن لا يكون لدينا هذه الأشياء. مع كامل الأسف. لماذا نتهور ولماذا نتسابق حول يعني هذه نمط العيش الغربي؟ لماذا كل الناس يريدون؟ وهذا هي مضطرة ولكن خائفة. ولماذا لا نأكل بأيدينا؟ ولماذا لا نطبخ في النحاس؟ ولماذا لا نعجن في في في في, في الخشب قصعة من الخشب ومن الطين؟ ولماذا لا نعيش طبيعيا؟ ونلاحظ على أن أرقى دولة الآن على وجه الأرض هي سريلانكا. دولة سريلانكا نعم. الآن هي ليس فيها أمراض وكل الناس الآن حتى الأطباء الأمريكيين والفرنسيين الآن يذهبون إلى سريلانكا لعلاجهم هم أنفسهم لأنهم ما يصابوا بأمراض. لماذا؟ لأن سريلانكا يتابع للهند وهي أخذ الطب الهندي والطب الهندي وطب عربي نعم. يعني اصلا عندهم الكي عندهم الحجامه عندهم اعشاب عندهم اشياء كلها من هذه من هذا. فهؤلاء لماذا ليس لديهم امراض ولماذا يعالجون بالنظام الطبيعي؟ نعم. لماذا لا يعني لا يتعقدون بنمط العيش الغربي؟ فلماذا نحن لدينا المغرب الاخضر؟ المغرب بلد اخضر يعني نسميه اخضر او لا نسميه فهو بلد اخضر. فلدينا اسماك لدينا اعشاب لدينا ماكولات لدينا حبوب لدينا كل شيء في المغرب. فلماذا نتسابق؟ لماذا لا ناكل سمك؟ نعم. لماذا لا يستهلك المغاربة السمك؟ لدينا نعم. مخزون سمك نستهلك سمك هذه نعم. ثروتنا نستهلك سمك. فلماذا ننتج لحوم هكذا على النمط الغربي لأن أصبحت هكذا؟ ولكن الناس اللي يسكنوا الآن في الخارج راه معرضون. نعم وهذا هو الخطأ. هذا هو الخطأ. لماذا نبيع أسماكنا وننتج لحوم أخرى متدنية الحل؟ ولماذا نجفف السمك ثم نعطيه للدجاج؟ يعني هذه هي النظرة. هذه استراتيجية الإنتاج في بلدنا. فنحن فاتورة الأدوية هي فاتورة ثقيلة جدا وحان الوقت كي نتكلم عن هذه الأشياء. فليس لدينا إنتاج. نحن منتجون. نحن لدينا إنتاج ولدينا بروتينات ولدينا لحوم جيدة ولدينا حبوب لدينا فواكه لدينا خضار لدينا كل شيء في المغرب. فيجب هذا إعادة تدبير هذه الأشياء. يجب إعادة تدبير هذه الأشياء. الناس اللي كيمشيو الخارج يديو معهم من هنا من المغرب ما يخساتو حد. لا أنا أتكلم عن استراتيجية الإنتاج. فلماذا المغرب لديه أسماك ثم ننتج لحوم هي متدنية وربما يكون تستعمل فيها أشياء؟ هل ممكن أن ننتج هذه اللحوم بدون مضادات وبدون هرمونات؟ هل يمكن؟ لا يمكن. من المستحيل. من المستحيل. الآن الأعلاف المركزة الآن فيها أنتيبيوتيكا يعني أصبحنا نمشي هكذا على نمط عيش غربي. نعم ونحن مجتمع إسلامي أنا أظن أنه حان الوقت لدينا كل شيء. فأنا أقول حان الوقت. ربما نكون تهورنا في هذه السنوات فيجب أن نصلح الخطأ ويجب أن لا نعتد تمذا في خطأنا. ويجب على هؤلاء الذين يريدون أن يوهموا الناس بأن بدون إنتاج هذه اللحوم لا يمكن أن نعيش. ممكن أن نعيش بدون هذه اللحوم. لدينا أسماك لدينا أشياء جيدة فلما لا لدينا اكتفاء دائم اللحوم. يعني الأرقام أنا عندي أرقام للمغرب. شحال المخزون السمك في المغرب؟ مخزون السمك في المغرب هو لإطعام 90 مليون وليس 30 مليون. الحمد لله. ثم عندنا نباتات طحالب بحرية هي الآن هي تصدر. طحالب بحرية تصدر 100% ولا أحد يهتم ولكن المشكل أن إذا كانت تتباع في السوق تكون غالية الثمن كنا تحدثنا عليها في الحلقة. إن شاء الله تكون غالية. المهم عام ما نصرفوش في الأدوية. نعم. في الأدوية حالة واحدة الآن حالة واحدة المعدل ديال السرطان الآن هو كيمشي من 5 مليون سنتيم إلى 80 مليون سنتيم. يعني حالة يعني هذا العيلة على حسب النوع ديال السرطان. كاين الناس صرفوا 80 مليون على السرطان ثم اشتروا لهم كفن. هذه فهذه الأشياء تكلف ميزانية الدولة. هذا شأن عام. هذا ليس شأن. هذا شأن عام. هذا يجب أن نعيد النظرة في استراتيجية المغربية. المغرب يجب أن يكون بلد راقي فيما يخص النظام الغذائي ويجب أن لا يكون لدينا أمراض. نحن تهورنا وتعقدنا بالمجتمع الغربي وبالنمط الغربي فسقطنا في الأمراض. وهذه هي الضريبة الثقيلة التي نؤديها الآن ثمن الموضة. ثمن الموضة وثمن النصائح الخاطئة وثمن التضليلات الذين لديهم فضل ولديهم أرباح ويملؤون جيوبهم من هذه الأشياء إذا مرروها للناس. يوهمون الناس أننا ليس لدينا لحوم. لدينا لحوم. كل شرائح حتى التكنات العسكرية ممكن أن تأكل سمك. نعم. نعم. فهذه الأشياء هذه السيدة تقول أنها في بلجيكا ليس لديها ما تأكل. نعم. يعني ها هي بلد أوروبي راقي يعني ما شاء الله ولكن يعني إذا كان هذا البلد راقي وليس لديه ما يأكل. يعني كارثة. نعم هي حقيقة ليس لديهم ما يأكلون. لا لحوم ولا حليب ولا حبوب ولا خضار يعني نعم مغير وراثي. نعم نعم ليس لديهم ما يأكلون. هذه يجب حان الوقت كما أقول يجب أن نكون راقين. لدينا قوة. يجب أن نعيد النظرة في هذه قوة المغرب. المغرب لديه قوة ولكن هذه قوة مخفية. مخفية لا تظهر للناس. نعم يجب أن نظهر. هو بلد أخضر يعني فيه جميع الأشياء اللي نعم ممكن يكونوا في صحة ولذلك جيدة. ولذلك نعم يعني أن حتى حديثي الآن غيرت يعني طريقة يعني الكلام. لماذا؟ لأن سرطان فعلتم يا دكتور. نعم لأننا نتكلم حول السرطان وأنا أقول لا أحد لا أحد في مأمن من السرطان، لا أحد في مأمن. يعني هذه السيدة جزاها الله خيرا بروكسل، مدينة بروسل، يعني كاين بروكسل وبروسل. هذه السيدة تقول ماذا يسبب السرطان؟ أنا تكلمت على ماذا يسبب السرطان. الآن الناس المصابين بالسرطان يجب كما قلت أن يتوقفوا عن جميع المواد الصناعية وأن يأكلوا أشياء طبيعية 100% خضر فواكه. هذه البنت اللي تكلمت عليها السيدة إلهام أظن، هذه البنت هذه عاملين في شامبر ستيريل، هذه غادي يكونوا عند الخلايا طالعين، غادي يعني خلايا الدم ملي كتوصل ل 110,000 و120,000 خليه بيضاء يصبح خطر. ثم كيكونوا لي بلاكيت هذو الصفائح الدمويه منخفضه، وربما غادي يلقاو بعض الاعضاء اخرين، بعض الاورام في بعض الاعضاء الاخرى، مثلا مثل الرئه او العظام او اشياء مثل هذا. فلماذا؟ لان السرطان لما كيصل لواحد هذا سرطان الدم اللي كيوصل لواحد المستوى يعني كيصيب اعضاء اخرين، غالبا كنلقاو غالبا العظام ولا الرئه. نعم. يعني كاين الكبد، كاين بعض الناس كيتصاب عندهم الكبد، كاين بعض الناس كيكون عندهم بعض يعني هذا الولاسس ديالهم في العنق، كتنتفخ لهم العنق ديالهم ولا اشياء. هذه من مضاعفات يعني سرطان الدم، حيت هو على انواع، كاين اللوكيميا وكاين اللامفوميا وكاين عاد لي ميلوم، كاين عاد المسائل هذه. ولكن اللامفوميا هي سرطان اقل من لوكيميا. ولكن هذه السيدة كنظن عندها لوكيميا، هي قالت ايغو هي هذه لوكيميا. علاش؟ لان الكريات البيضاء فايتين واحد العدد، هي كتطلب كتقول لك زعما غادي يعملوا كيموثيرابي، علاج كيماوي باش يخفضوهم. ولكن الحالة اللي غنتكلم عليها بالنسبة للاطباء وبالنسبة للمرضى، فبالنسبة للطبيب غادي يعمل كيموثيرابي، وكيلاحظوا على ان الناس اللي مصابين بالسرطان كيطلب لهم الطبيب تحليلة ديال الدم قبل كل حصة. لماذا؟ لان اذا كان الدم منخفض، اذا كان الكريات الحمراء تحت يعني اقل من 3.5 خصهم يكونوا 4.5، اذا كانوا اقل من 3.5 وكانت الكريات البيضاء اقل من 4500 وكانوا الصفائح اقل يعني اقل من 120,000، هذا الشخص لا يمكن ان يجرى له العلاج الكيماوي. لان المناعه منخفضه، ولان الدم ديالو لا يتحمل هذا المشكل، والا غتصبح عنده مضاعفات. اذا كان الشخص عنده 4.5 في الكريات الحمراء وعنده 6,000 في الكريات البيضاء وعنده مثلا 140,000 في الصفائح، هذا يجرى له حالات يعني حصص كيماويه حسب المده. طبيب واش غادي يعطي ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، ثم البروتوكول، لان هناك بروتوكولات كثيره، واش بروتوكول خفيف واش متوسط واش قوي. على اين ما الاطباء كيعرفوا الحاله ديال المريض. هذه المسائل هذه ما كنتكلمش عليها، هذه الحمد لله يعني الاطباء لا لا هذه تراعى في المستوى. لا لا هذه تراعى، هذه ما كاينش، لان الطبيب كيعرف. علاش؟ بما انه يطلب تحليله ديال الدم قبل كل حصه، فطبعا باش يعرف اشنو يعمل لهذا المريض. شنو كيوقع ملي كيعمل المريض حصه وثلاثه واربع، كينخفض الدم ديالو، الطبيب ما يقدرش يزيد معاه لانه تحت مسؤوليتي. الطبيب ما يقدرش يعمل له كيموثيرابي. الشخص المناعه ديالو منخفضه، علاش؟ لانه ما دارش اللي عليه، خلى الطبيب دار حصه كيماويه، ولكن المريض ما دارش اللي عليه. شنو اللي عليه؟ اللي عليه خاص الماكله ديالو تكون طبيعيه. علاش؟ باش الدم ديالو يتقوى. في هذه المرحله اثناء الكيموثيرابيا، خمسه غادي يكونوا يعني هادو اجباريين. خاصهم يكثروا الناس من الشعير، لان الشعير كيرونوفلي هذوك لي زيماسي. واذا كان الشعير الاخضر يكون احسن، واذا كان البندق يكون احسن. البندق هذا اللي كنسميوه في المغرب البندق، نديروا لها بحال المرمز ولا البندق. نعم. الشعير وزيت الزيتون، الخرقوم البلدي هذا اللي سميتو عليه، والشاي والثوم. يعني هاد الخمسه يتناولهم المريض. هادو ليس لديهم مضاعفات، وما كيخسروش العلاج الكيماوي، ليس بالعكس يكثروا منهم. ثم من ناحيه البروتينات ياكلوا سمك، وسمك مطحون. يديروا شوربه السمك، وهذيك شوربه السمك يعملوا فيها كركم وثوم مع السمك، يديروا كركم ثوم، يديروا معها زيت الزيتون. يعني يشربوها صباح مساء. ثم يشربوا الخضر مطحونه طازجه اذا كان ممكن، خضر طازجه مثل البصل والخيار والمسائل هذه، تغسل مزيان وتشرب طازجه. يعني ما طيبش حتى الخضر طيبه على شكل شوربه، نعم، ولكن ماشي مسلوقه، تكون طيبه وتطحن وتشرب. وثم يكثروا من الفواكه يكثروا منها هاد المرضى اثناء العلاج ولا قبل العلاج. المهم يبداو بهذه الطريقه هذه، وياخذوا منتوجات النحل اجباريه. لماذا؟ لان لا جولي رويال يعني هي ماشي عشوب. منتوجات النحل ماشي عشوب. الان في المانيا، الان الجمعيه ديال علم النحل في المانيا على شكل اقراص، يعني انا عضو فيها، هي جمعيه دوليه. الان في فرنسا كاين اطباء الان يستعملون هذه المنتوجات على شكل اقراص اثناء العلاج. كاين في الصيدليات كتباع، هي جولي رويال. يشريوا غذاء الملكات، لا جولي رويال، يشريوا بروبوليس على شكل اقراص، ويشريوا بولن. يعني هذاك حبوب اللقاح يعطيوهم المريض حتى ولو كان في هذا العلاج بالكيمياء لا في هذه الخلية المعقمة يعني شامورستيريل نعم. حتى ولو كان هذه لماذا؟ لأن هذه أكل وهذه كتساعدش. هذه لا تتعارض مع العلاج لماذا؟ نعم. لأنها تقوي مناعة الجسم نعم. وهذا لاجولي رويال كتزيد في البلاكيت لبلاكيت نعم. هذا يعني الصفائح الدموية كتزيد في العدد ديال الصفائح الدموية. البروبوليس كتزيد في الكريات البيضاء والكريات الحمراء كتزيد نعم. في العدد ديالهم يعني هذه. فهذه الأشياء لا تتعارض مع العلاج يجب أن يأخذونا. ولكن أثناء يعني الناس اللي مصابين بالسرطان احنا ننصحنا ماشي غنبقاو نعطيهم اللائحه كل هذه ما تاكلش هذه على الاقل يمتنعوا عن جميع المواد الصناعيه يحبسوا لحوم. اظن ان الان الامريكيين تيقولوا لين ميتس دوك اللحوم اللي فيها دسم ولكن ما كاينش لين ميتس عندنا احنا في المغرب الا السمك. ياكلوا سمك يحبسوا لحوم يحبسوا سكريات حلويات مشروبات غازيه ما ياكلوش في البلاستيك يطبخوا في الطين يطبخوا في النخاس بزيت الزيتون ياكلوا الخضار الفواكه الحبوب يكثروا منها مثل الكتان مثل الحب الرشاد مثل الحلبه مثل السانوج ياخذوا الشاي اشياء على شكل شاي مثل اوراق الزيتون اوراق الرمان مثل الزعتر ياخذوا هذا الزعتر يغليوه ويشربوه هذه الاشياء هذه وليتيزان هذو ليزان هذو مزيانين تهم يشربوهم اثناء هذا العلاجات في صحة نعم ثم يتحركوا. الحركه المصابين بالسرطان لازم يتحركوا الرياضه لان بدون رياضه هذاك الدم ما كيدورش وديك التؤكسدات ما كتوقفش يعني في الجسم. ونتمنوا من الله ان هذه الاشياء الى الناس ما تهوروش وكان غذاء نظام غذائي مصاحب للعلاج نعم. الكيموثيرابي ولا الراديوثيرابي انا ما نقولش الناس انا ليست مسؤوليتي الكيموثيرابي والراديوثيرابي أنا لا أقدر على لا أتحمل مسؤوليتي أمام الله أكيد. أمام الله أنا ما يمكنش نقول الناس ما تعملوش العملية ما يمكنش نقول الناس ما تعملوش شيء مربي لا يمكن هذه مسؤولية الشخص لا مسؤولية الطبيب طبيعي. وحرية الشخص أكيد. المريض هو حر حرية الشخص أكيد. غير الأطباء الله يجازيهم بخير ياخذوا الناس برفق كاين أشخاص كيكونوا مخلوعين خايفين نعم يعني كيكون مضطرب نفسيا ما كيبغيش العمليه الطبيب تيقول له لا خصك تعمل العمليه نعم على الاقل غير ياخذوا برفق ياجل له العمليه باسبوع ولا واحد شويه ديال الوقت يخلي هذاك المريض يعترف يعني يقبل بعدا يقبل مش يعترف يقبل بالمرض ديالو ملي كيقبل المرض ديالو الطبيب يمشي معاه بشويه يبسط له الامور ان شاء الله ويكون خير ولكن كيبقى المريض حر. انا اقول المريض حر لان كان وصلوني حالات يعني وصلوني حالات يقولوا نعم. بان الاطباء يعني سخطوا علينا كنقول لهم لا ما تاخذوهمش كيقول لك علاش حنا ما بغيناش نديروا العمليه بغينا ننتظروا ولكن كيبقى المريض حر يعني يعمل العمليه ولا ما يعملهاش يعمل العلاج ولا ما يعملوش يعني هذا حريته هو. دكتور حيت بقات لنا جوج ديال الدقائق غادي ناخذوا اخر مكالمه. ايمان تلح من وراء الزجاج. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم. معكم صديق البرنامج عبد الرحيم جامعه سد غزوله قليم عسفي. اهلا سي عبد الرحيم. كنشكر إذاعة محمد السادس وطاقم البرنامج والدكتور محمد الفايد. شكرا جزيلا. السؤال ديالي اللي بغيت نطرح هو راه الدكتور جاوب عليه شويه ولكن غنعاود نسولو. ما كاين مشكل تفضل. ما هي المأكولات التي يجب ان ياكلها المريض حتى لا يتسرع المرض في جسمه؟ فعلا وهذا ما كنا بصدد الحديث عنه. شكرا لك عبد الرحيم. علي نسبت كزولة هذه المنطقة ديال عبدة دكالة الشيادمة. الدكتور دائما منطقة إنتاج وعندهم تربة لمحة جغرافية على كل المناطق أكيد لأن الأرغان هو شجر أرغان كاين في الشيادمة يعني كيبدأ من الشيادمة أرغان وكيمشي حتى لتيزنيت والمنطقة ديال الشيادمة عندهم الشعير وعندهم زيت أرغان وعندهم الخروف جيد وعندهم الدجاج البلدي وخا عندهم العقارب شوية كثيرة ولكن هذه المنطقة عندها تهي يعني مأكولات جيدة. سبت كزولة هذو راه يعني الحدود عليها هي منطقة مشتركة دكالة عبدة يا عبدة ما كبيرهش القبيلة ديال عبدة ما كبيرهش يعني دكالة والشيادمة هما اللي كبار عليهم خير إن شاء الله. في دقيقة طمأن مرضى السرطان. نعم هذو المأكولات هي تكلمت عليها أن الناس يتجنبوا كل المعلبات ديال الألمنيوم والمعلبات في البلاستيك وما يطيبوش في الألمنيوم وما يطيبوش في الطيفلون وما ياكلوش أشياء اللي في البلاستيك اللي كتقيس البلاستيك. الزيت الوحيد اللي تناولوا وهي زيت الزيتون يشربوها هكاك طازجة ويطبخوا بها ويدهنوا بها ويشربوا الماء بكثرة والمشي الماء الصنبور يغليوا الماء ديال الصنبور عادي يشربوا يعني ربما يكون معالج ولا يكون في أثر الكلور ولا حاجة. المهم يغليوا ماء الصنبور ولا يشربوا ماء معدني إذا كانوا ميسورين ولا ماء العين ولا ماء البئر لا يشربوا هناك أي مشكل إن شاء الله لكان نظيف هما يتحركوا جيد. وأصحاب السرطان خصهم يشربوا جوج لتر 2 لتر ونصف اليوم من الماء ماء نظيف 2 لتر ونصف وخصهم يتحركوا جيد ماشي يتحركوا جيد ثم جميع الأشياء التي لا تتعارض مع العلاج ممكن يعملوها هل هذه الأشياء اللي قلت والآن في أوروبا هذه الناتيروباتي هذا العلاجات الطبيعيه كيعطيو للناس غير طازج خضر طازجه مطحونه وفواكه مطحونه كيعطيهم حتى الخبز بالنخاله ولا الشعير سميد الشعير كيعطيهم ارز كامل مبخر ولا مفور ولكن كتبقى من ناحيه اللحوم كيبقى السمك لا يضر كما اقول ولكن السمك ماشي فواكه البحر يعني السمك وعلاش كيطحنوه لان كيطحنوه بالعظام ديالو كيزولوا له هذوك الامعاء وينظفوه كيحيدوا الرؤوس وكيطحنوا السمك بالامعاء بالعظام ديالو كيطحنوا بالعظام ديالو وكيدو يعني يمروه في الترشيح كيصفيوه بواحد الباسوار كيحيدوا دوك العظام اللي بقاو ومن بعد كيغليو هذاك السمك شي شويه وكيعطيوه للناس يشربوه كيضيفوا معاه زيت الزيتون والكركم والثوم علاش كيولوا ربعه المقويات لان الحمض الاوميغا 3 مع الفولاسين ديال الثوم الا زدنا عليها كذلك الكركم فيه الكركمين وزيت الزيتون فيه هاد المضادات للاكسده بحال البوليفينولات وبحال الايلينولات هنا كيولي الشخص جيد يعني كتولي المناعه ديالو قويه جدا يعني الطبيب كيعطي 15 يوم ما بين الحصه ديال الكيموثيرابي اسبوع ولا 15 يوم كاين اللي كيعطي 20 يوم علاش كيعطي 20 يوم باش يخلي لهذا المريض هاد ال 20 يوم في المناعه ديالو تعاود تطلع باش يعطيه حصه اخرى باش يعمل له حصه اخرى من ديال الكيموثيرابي ففي هاد ال 20 يوم خاص يكون اكل طبيعي ماشي ما ياكلش بالعكس ياكل جيد وياكل اكل طبيعي ولكن الى سحب اللحوم والسكريات والمواد الصناعيه ويكون الطبخ ديالو طبيعي كلشي كما قلت كما تكلمت عليه اظن لا اظن يكون عنده مشكل لا اظن يكون عنده مشكل علاش لانه سيقاوم العلاج الكيماوي وغادي يكون عنده نتيجه جيده نعم شكرا لكم دكتور وجزاكم الله خير الجزاء على كل ما قدمته وتقدمه لنا من نصائح ونتمنى الشفاء لكل المرضى